هذا الوقت الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. في هذا الوقت يسجد الذين يعبدون الشمس بالشمس في وقت الغروب وفي وقت الشروق. فلا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة لأولئك الذين يعبدون غير الله، فكيف بعبادة غير الله؟ لا شك أن ذلك من باب أولى وأولى. وهذا الدليل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ذكر هذا الدليل من جملة ما ذكر في أن من مقاصد الشريعة مخالفة المشركين، مخالفة اليهود والنصارى، من مقاصد الشريعة عدم التشبه بالمشركين، عدم التشبه باليهود والنصارى، ولبينهم كما عند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجود إسناد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. نعم. ذكر المصنف رحمه الله كما ذكر أن هناك من المشركين الذين مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يأخذ الشمس والقمر، واستدل على ذلك ولذلك بآية في كتاب الله. كذلك بين أن هناك منهم من يعبد الملائكة ويصرف العبادة للملائكة، واستدل بآية من كلام الله سبحانه وتعالى. فها هنا تعلم أنه لا فرق بين ما لو صرفت العبادة لطالب، لمشرك، لعاصٍ، لفاسق، لدجال، أو إذا صرفت العبادة للأنبياء، للأولياء، للملائكة، فكله شرك، كله شرك. ففي ذلك رد على الكفوريين الذين يتحدثون لأنفسهم بأنهم ما دعوا إلا هذا الصالح، إلا هذا الذي له منزلة عند الله، هذا له مقام عالٍ عند الله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. بينما الله سبحانه وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. الله ينهى عن هذا الفعل، وسواء صرفت العبادة للملائكة، للأولياء، للأنبياء، أو لغيرهم لمن هو من دونهم، فذلك شرك نهى الله سبحانه وتعالى عنه، نهى عنه. إذن الملائكة هم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف العبادة لهم، كما أن الأنبياء عباد لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف العبادة لهم، كذلك من دونهم. وكما أن في هذا الحديث دليل على أن هناك من يشرك بالله الملائكة، كان فيه دليل على أن هناك من يشرك مع الله النبيين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما هو في الدليل الذي سبقه الشيخ بعد هذا الدليل. نعم. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. نعم، كما بين الشيخ أن من المشركين الذين خرج فيهم النبي صلى الله عليه

فقالوا هلموا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالنا، فتوسل كل منهم بما يذكره أنه من أخلص عمله وأصبح من الصالحات، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في القصة المعروفة المشهورة. إذن فتوسلوا بصالح أعمالهم، وفي ذلك التواس التوسل إلى الله بصالح العمل. تتفرغ بصدقة مثلا بجهاد في سبيل الله، ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بصالح ذلك العمل، تدعو الله سبحانه وتعالى وتتفرغ إليه بذلك العمل الصالح. هذا من قبيل التوسل المشروع. وهناك كما أسلفنا النوع الثاني من أنواع التوسل، هو التوسل الممنوع، كما يصنع المشركون في دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. يقولون نحن ندعو هؤلاء لمنزلتهم عند الله، وهم بالتالي يوصلون حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات التي نزلت في أولئك قيل أنها نزلت في أناس من الإنس، أو في أناس كانوا يعبدون الملائكة وعيسى ابن مريم عليه السلام. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون ضرا ولا نفعا، وبين أنهم يتوسلون هم أنفسهم هؤلاء الملائكة وهؤلاء الأنبياء، هم أنفسهم يتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى ولا يشركون معه غيره، كما روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي رواه عنه الإمام الطبري رحمه الله. وقيل بل هم أناس من الإنس كانوا يتوسلون ويعبدون بعض الجن من دون الله سبحانه وتعالى، فأسلم أولئك البعض من الجن وأصبحوا لا يشركون بالله سبحانه وتعالى أو مع الله سبحانه وتعالى شيئا، بينما أولئك الناس لا زالوا في دعاء هؤلاء الجن وعبادة أولئك الجن من دون الله سبحانه وتعالى، كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فإذا من المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه واله وسلم من يشرك بالله سبحانه وتعالى معه، او يشرك بالله سبحانه وتعالى بعض الصالحين مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الاشجار والاحجار قوله تعالى: افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويرمضون بها

نحن بهذا الحديث أو بفقه هذا الحديث مسائل. أولا نقول إن هؤلاء كانوا خلفاء عهد الإسلام، هل فعلوا شركا صريحا واضحا؟ لم يفعلوا ذلك، ولكنهم طلبوا أمرا هو من ذرائع الشرك، من ذرائع الشرك. كما أن بني إسرائيل لم يباشروا الشرك، لم يباشروا الشرك، هم طلبوا ذلك الطلب، ويدخل فيه من الاحتمالات والله عليم. وكما قيل إذا دخل الاحتمال أو إذا تفرق إلى الدليل الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يصلح أن يستدل بفعل بني إسرائيل ذلك ولا بفعل هؤلاء الجلد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسألة الفتح على القول بالعذر بالجهل مطلقا. لا يسلم لهم تلك الدلاله. لماذا؟ اولا ان بني اسرائيل لم يفعلوا الشرك، لم يباشروا الشرك، وانما طلبوا طلبا، وهذا الطلب تدخله الاحتمالات. لو فعلوا الشرك عند ذلك ولم يعرفوا نبي الله موسى، عند ذلك من يصح ان يبتدئ به كدليل من ادله القائلين بالعذر بالجهل مطلقا. ناتي الى مساله ذات الانوار. اولا هم لم يباشروا ذلك، ثانيا هذا الامر هو من ذرائع الشرك وليس من الشرك الاكبر الصريح، وذهب اليه بعض اهل العلم رحمه الله الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، ذهب الى ان ذلك الفعل يعد من الشرك الاكبر كما قرر ذلك في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. على خلاف الذهب في تلك المساله، الا انهم كما اسلفنا لم يباشروا ذلك وكانوا خلفاء عهد باسلام، لذلك عذرهم النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم. القاعده الرابعه ان مشركي زماننا اغلظ شركا من الاولين، لان الاولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشده، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشده، والدليل قوله تعالى: فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. نعم. يبين الشيخ رحمه الله في هذه القاعده الرابعه من القواعد الاربع ان الشرك يتفاوت والكفر يتفاوت، فبعضه اعظم من بعض، وبعضه اشنع من بعض، وبعضه اخف من بعض، وهو دركات وليس بدرجات. الله سبحانه وتعالى يقول: انما النسيء زياده في الكفر. فهناك كفر وهناك كفر مزيد، لا كما يذهب الى ذلك الاحناف رحمه الله من قولهم: ليس بعد الكفر ذنب، ليس بعد الكفر ذنب، بل ذهب الجمهور وهم المالكيه والشافعيه والحنابله الى ان بعد الكفر ذنب. هناك كفر وهناك كفر مضاعف، هناك كفر وهناك كفر مزيد، وهكذا. فكفر الملحدين الجانبين لربوبية الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كفر المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله ويشركون في ألوهية الله سبحانه وتعالى. وهكذا هناك جوانب عديدة تستطيع أن تفرق في مراتب الكفر. يخلفه، لكنه كله من المخرج من الملة، كله من المخلد لأصحابه في نار جهنم أبد الآباد والعياذ بالله. هذا هو الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، الكفر الأكبر أيضا يتفاوت، وهو تركه كما أسلفنا وبينا. ها هنا يفضل الشيء ويبين الشيء أن شرك مشركي زماننا أي المشركين المتأخرين أعظم من شرك الأوائل الذين بعث فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ما وجه ذلك التفاوت؟ وجه ذلك التفاوت كما بينه الشيخ هاهنا أن المشركين الأوائل إنما كانوا يشركون مع الله ويشركون من دون الله في حال الطمأنينة، في حال السعة، في حال الرخاء. أما في الشدة، في العسر، في الحروب، في النوازل، في الكروب، فإنهم يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى. إنهم يدعون الله جل في علاه ولا يشركون معه غيره. أولئك من؟ المشركون الأوائل الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المشركون الجدد، المشركون المعاصرون، فإنهم يشركون مع الله ومن دون الله في حال الرخاء وفي حال الشدة على السواء. في حال الرخاء يدعون غير الله سبحانه وتعالى، كما أنهم في حال الشدة أيضا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، بل إن بعضهم لا يعبد الله سبحانه وتعالى أبدا، لا في رخاء ولا في شدة، بل لربما يكون أشد إخلاصا لغير الله في الشدة أعظم مما هو مخلص لغير الله في الرخاء. يدعو عليا، يدعو الحسين، يدعو فاطمة، يدعو العباس، يدعو البدوي، يدعو فلانا وفلانا وفلانا من دون الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة. وقد رأيناهم وسمعناهم مباشرة فلسنا عنهم بمعزل. الرافضة عندنا في البحرين كثر لا تكرههم الله. في المستشفيات مثلا تسمع المرأة العجوز التي أنهكها المرض وأبعدها المرض تستغيث وتستنصر فتقول يا علي يا علي، تدعو من دون الله سبحانه وتعالى، تشرك مع الله حتى في الشدة، في المرض، في الجوع، في المأساة، في الضراء، في البحر، بل حتى في الجو، حتى في الجو. سمعتم ذلك الرافضي المشرك الذي يقول أن الطائرة كانت لم تسقط بهم فصاح ونادى يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان، ويعني به المهدي، مهدي المسمى في الزبداء. يشركون مع الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة على السواء، هم أخبث من المشركين الأوائل الذين لا يشركون مع الله إلا في الرخاء، إلا في الطمأنينة، إلا في السعة. أما في الشدة، في الضيق، في الكروب، في الخطوب، فهم يخلصون العبادة لله سبحانه وتعالى، يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. الرافضة يقسمون الأدوار في هذا الكون، فهناك من ينجيك من